صنع الله بالسفيئة

من وقل الحمد لله وقل الحمد لله وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفوننا وما ربك بغافل عما تعملون ضاسين وما وما ربك بغافل عما تعملون قاسين تلك آيات الكتاب Thank you. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا فالتقطه you

وكذلك نجزي المحسنين ودخل المدينة على حين غفلة وندمت نفسي فأعطيك